فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون ختامه مسك خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه خاتمه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها مقربون عينا يشرب بها ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي يا رب وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فيعطيك ربك فترضي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صل عليه. ألم يجدك يتيما فآوى. صل عليه. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك أما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. صلى عليه. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى. الصبح والليل إذا سجى والضحى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولن آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى صلى عليه ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهزي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك النبي صلى عليه ورفعنا لك الذكر صلى عليه فإن مع العسر يسرا